والسروريين والقطبيين وجماعة التبليغ وغيرها من الجماعات المخالفة للشريعة. وإذا تأملنا في حال الحزبيين فنحن نجدهم شابهوا اليهود حين عقدوا مع الروافض اتفاقا وقالوا نحن مسلمون وهم مسلمون، وهم مع ذلك يبغضون الموحدين ولا يطيقونهم أبدا. ومن اتفاقاتهم في هذا العصر ما قام به ملالي إيران الشيعة الروافض الاثنى عشرية من تغذيتهم بالفكر الدواعش وتنظيم القاعدة وإعانتهم على أهل السنة في كل بلد مسلم. فقال شيخنا فنحن نجدهم شابه اليهود حين عقدوا مع الروافض اتفاقا وقالوا نحن مسلمون وهم مسلمون، وهم مع ذلك يبغضون الموحدين ولا يطيقونهم أبدا. فقد تعاطفوا وتصالحوا مع جميع فئات الضلال، أي الإخوان المسلمين تعاطفوا مع جميع فئات الضلال وقبلوهم أعضاء في حزبهم، أما الموحدون فإنهم لا يطيقونهم أبدا. ولذلك قالوا نحب من كان معنا ولو كان أجهل الناس، ونبغض من لم يكن على منهجنا ولو كان أعلم الناس. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أليس في هذا دليل على أنه فئة ضلال؟ بلى والله إنهم لكذلك، قد أخبر الله عن كل رسول بعث عن كل رسول بعث أنه يدعو إلى التوحيد. أما الإخوان المسلمون فإنهم يدعون إلى خلافة، أي يدعون إلى ملك ورئاسة وإسقاط الدول دولة بعد دولة وتقوم على أنقاضها الخلافة الإسلامية زعم. يقول الشيخ أما الإخوان المسلمون فإنهم يدعون إلى خلافة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد وهم بدأوا بالدعوة إلى خلافة، أي كان هدفهم أيها الإخوة والوصول إلى المناصب والكراسي والحكومة بغض النظر عن تعليمهم للعقيدة الإسلامية وغيرها من أمور الشريعة. فهم لا يهدفون إلى هداية الناس، وإنما هدفهم هو الحصول على أمور الدنيا والحصول على الدنيا من رئاسة ونحوها. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة، أي في دعوته لقومه، وهم يعتنون بفضائل الأعمال، أي من صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وقيام الليل ونحو ذلك من الفضائل الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة وهم يعتنون بفضائل الأعمال ليغروا بها الناس، يعني بأنهم عباد وزهاد ويتساهلون في العقائد التي هي الأصل في الدين، ومن ذلكم ما عليه أهل السنة والجماعة من السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل، فإنهم يحتقرون في مثل هذه المسائل ولا يهتمون بها لأنها تعارض منهجهم وعقيدتهم. وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذه الآية قال شيخنا النجمي رحمه الله وهذه الآية رد على اليهود الذين فضلوا المشركين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وسياق هذه الآية في ضمن وسياق هذه الآية في ضمن الآيات التي رد الله بها على اليهود في زعمهم أن المشركين أهدى من المؤمنين الموحدين. قال الله عز وجل لهم رادا عليهم مبينا ما هم عليه من الكفر وما لهم عند الله من العقوبة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهم أنتم الذين لعنكم الله، أي اليهود، وجعل منكم القردة والخنازير، كان منكم من عبد الطاغوت، فهذه حقيقتكم يا أيها اليهود الضالون البعيدون عن مواطن رضا الله عز وجل. قال شيخنا النجمي رحمه الله: والتعبير بالمثوبة هنا المقصود بها الجزاء، والجزاء من جنس العمل، ولما كانت أعمالهم أعمال كفر وفسق وموجبات لغضب الله عز وجل ذلك، فإن الله قد عاقبهم في الدنيا باللعن والغضب، ومسخ بعضهم قردة وخنازير بسبب ما هم عليه من الكفر والخبث والبغض لعباد الله الموحدين. وقس على ذلك أصحاب الجماعات الحزبية فإنهم يبغضون الموحدين كما ذكر ذلك شيخنا أحمد بن يحيى النجم رحمه الله. قال شيخنا: أما في الآخرة فعاقبتهم اليهود عاقبة كل كافر عبد الطاغوت، عبد الطاغوت في الدنيا بدلا من عبادة الله عز وجل. والطاغوت هو كل معبود عبد من دون الله، كل معبود، كل متبوع أو معبود أو مطاع. فيقول شيخنا: فكيف تذمون المؤمنين وأنتم شر خليقة الله، فلكم الجزاء السيء عند الله تعالى بسبب ما قدمتم من الأعمال القبيحة، والله أعلم. وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، المقصود بالذين غلبوا هم أصحاب الكلمة والنفوذ، أي في زمن أصحاب الكهف. وهل هم المؤمنون أم الكافرون؟ الظاهر أنهم الكافرون، لأن اتخاذ المساجد على القبور من طبيعة الكافرين وطريقهم في كل زمان ومكان. الذين صمموا على اتخاذ المسجد عليهم والأقرب أنهم الكافرون، لأن الإسلام ذم الذين يتخذون القبور مساجد، والله تعالى أعلم. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يأخذ من هذا الحديث: السنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة. ثانيا: أن هذه الأمة ستأخذ ما أخذته القرون قبلها، سيتبعون سنن أهل الكتاب وطرائقهم. وقد جاء في الحديث: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ثالثا من فوائد هذا الحديث قوله: حذو القذة بالقذة. القذة هي الخطة التي تفصل بين السنين كما في أسنان المنجل، وهو الذي تقطع به الأعشاب، فكل سنين بينهما فاصل، تلك هي القذة. وهذا تشبيه، كما أن الأسنان متقاربة يتبع بعضها بعضا، فكذلك يحصل من بعض المسلمين التشبه باليهود والنصارى تبعا لهم، كأنهم قريبين منهم من أعمالهم ومن كفرهم، والعياذ بالله. قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني أن جحر الضب متعرج، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، عن شدة متابعة بعض المسلمين لليهود والنصارى في دينهم الباطل. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الحديث من فوائد هذا الحديث أن الله زوى لنبيه الأرض وأتى بها إليه فرأى مشارقها ومغاربها، أي أنه اطلع على ما في الأرض أو أغلبها. ثاني: أن أمته بلغ ملكها ما زوي له منها، أي ما كان بصره عليها، فإنه وصلها ملكه عليه الصلاة والسلام، وذلك بالفتوحات التي حصلت في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الكنزين الأحمر والأبيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وهذان الكنزان هما كنوز كسرى وقيصر، واللتين هما الدولتان العظيمتان في ذلك الزمن، إحداهما معظم كنوزها الذهب، والدولة الأخرى معظم كنوزها الفضة. لذلك قال الشاعر: نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، نحن بالإسلام وحدنا الشعوب، وانطلقنا في شمال وجنوب، وذلك إذا عاد المسلمون إلى دينهم عودة صادقة كما كان عليه السلف الصالح، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه لأمته ألا يهلكها بسنة عامة، يعني ألا يعجل القحط عاما عليهم حتى يهلكهم أي كلهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ألا يهلكهم بذلك فأعطاه إياه، معنى ذلك أنه إذا وقع الجد في مواضع وقع الخصب في مواضع أخرى، وإذا وقع الشدة في مواضع وقع الرخاء في مواضع أخرى، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. خامسا، يؤخذ من قوله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. قال شيخنا: دليل ثابت وهو ضمان من الله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يهلكهم بعدو يستبيح بيضتهم، والبيضة هي الأصل، وكأن الأصل في موطن هذه الأمة هي أرض الحرمين. ولهذا جاء في الحديث: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يرز بين المسجدين، أي المسجد النبوي والمسجد الكعبة، كما تارز الحية في جحرها. سادسا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، إلى قوله: يهلك بعضهم بعضا، يهلك بعضهم بعضا. في هذا ضمان من الله بعدم تسليط القحط عليهم أو تسليط العدو عليهم، ينتهي بكونه يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، أو أن التسليط سيكون من بعضهم على بعض، وأن الرب جل في علاه قد ضمن لنبيه ألا يسلط عليهم قحطا عاما يهلكهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي هم اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل الكفرية. في رواية البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأقول إن الأئمة المضلين من نسبوا أنفسهم للدعوة وهم قد تركوا التوحيد وشرعوا التعبد بالبدع، من الأئمة المضلين من شرعوا للطلاب العلم تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر والعلماء، وهذا كله حاصل، وإن هؤلاء لمن الأئمة المضلين الذين يخالفون نهج الشارع بل نهج الرسل جميعا، وهو البدء بالتوحيد. والحقيقة أن منهج الإخوان المسلمين والسرورية والقطبية وهي متفرعة على الإخوان المسلمين أصله متغلغل من منهج جمال الدين الأفغاني. هذا الرجل تحوم حوله شكوك، هو يظهر أنه شيعي ويظهر والعياذ بالله أنه كان يدعي أشياء ليست له ولا هي فيه، بل اتصل بالماسونية وانتظم فيها هو وتلميذه محمد عبده، هو الذي جاء بهذه المذاهب المنحرفة، فالاعتزال مذهبه الخروج، فهم والخوارج سواء، لكن أهل الاعتزال لم يصرحوا بالكفر، ولكنهم قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، أي لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة يكونون مخلدين في النار، أي أصحاب الكبائر. الناحية الثانية، يظهر أنه شيعي، لذلك تجد أن الإخوان المسلمين والرئيسهم والداعية والمقرر لهذا المنهج والمؤسس كان يدعو إلى التقارب بين أهل السنة والشيعة، مع ما عند الشيعة من أمور فظيعة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. من ذلك زعمهم أن جبريل خان حيث كانت الرسالة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخطأ فيها وضع على محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك زعمهم في أبي بكر وعمر أنهما مغتصبان، أي الخلافة، وتكفيرهم للصحابة وما أشبه ذلك. فالمهم أن هذه العقيدة متغلغلة من هنالك، أي أن منهج الإخوان والسرورية والقطبية متغلغل من عقيدة جمال الدين الذي تأثر بعقيدة الماسونية والتشيع، أو بمعنى أصح عقيدة الروافض، عاذنا الله وإياكم من فتن الشهوات والشبهات، ثبتنا وإياكم على السنة ومنهج سلف الأمة. ثم قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: والمهم أن هذه العقيدة متغلغلة من هناك، ونسأل الله العفو والعافية. سابعا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. قال شيخنا: ما أكثر من لحق بالمشركين والملحدين في هذا الزمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثامنا، يؤخذ من قوله أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، قد وقع في زمن النبي. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 2 من الرجال ادعي النبوة، وهما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، وكلاهما قد قتل والحمد لله، ومرأة يقال لها سجاح ادعت النبوة أيضا، ثم إنها تابت، ومن تتبع التاريخ فسيجد الشيء الكثير من هذا. عاشرا وأخيرا، قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال شيخنا رحمه الله أحمد النجم رحمه الله: هذه الطائفة قال أهل العلم أنهم أهل الحديث بقوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: فيهم في الطائفة إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، أي إن لم يكونوا أصحاب السنة النبوية فلا أدري من هم، من هي الفرقة الناجية غيرهم. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة قد قال أهل العلم أنهم أهل الحديث أصحاب المنهج السلفي، والحمد لله على ذلك وغيره. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والقبول، وأن يعز الله دينه وينصر أولياءه في كل زمان ومكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.